الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن شرب الخمر من الكبائر، وأما القول بنجاسة الخمر فهو مذهب أكثر الأئمة، الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة. عندهم الخمر نجسة، إذا أصابت ثوبا أو بدنا يجب تطهيره، وقال بعض الأئمة بطهارتها، وهو إمام مجتهد في العلم يقال له ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك. الإمام مالك تلقى منه العلم. هو كان يقول الخمر طاهرة، مع أنه يحرم شربها وبيعها وشراءها، لأنه لم يرد في القرآن ولا في الحديث نص على نجاسة الخمر، إنما ورد الدليل الشرعي بتحريم شربها وبيعها وشرائها. ومن أنكر حرمة شربها وبيعها وشرائها كفر، ومن أنكر حرمة شربها وبيعها وشرائها كفر. وقد روى مسلم وأبو داود وغيرهما من حديث وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء، فقال: إنها ليست بدواء ولكنها داء. فليس معناه أنه ليس فيها شفاء من أي مرض، إنما المعنى ليست بدواء طيب، بل هي دواء خبيث لكثرة مضارها، كأنه ليس فيها شيء من الشفاء. ليس مراد الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ليس فيها شفاء بالمرة، وإنما مراده بقوله هذا أنه لعظم ضررها ومفاسدها كأنه ليس فيها شيء من الشفاء، وليس مراده أنها لا تشفي من شيء من الأمراض بالمرة، لأن وجود الشفاء بها من بعض الأمراض شيء محسوس. فتفسير الحديث على الظاهر غلط كبير، بل الأطباء القدماء والمحدثون أجمعوا على أنها تشفي من بعض الأمراض، فلما كان نفعها في جنب مفسدتها كالعدم نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها الدواء، وهذا يدخل في نوع من المجاز، وهو مجاز الحذف. فالتقدير في قوله ليست بدواء أي ليست بدواء طيب، ويدل على وجود المنفعة فيها قوله تعالى: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. والذين نفوا وجود المنفعة فيها قالوا: كان فيها منافع ثم سلبت منافعها فلا يكفرون. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.